السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ونحن كنا تكلمنا عن هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وتبقى لنا الفوائد وجزء يسير من الحديث. وقلنا أخوة تخريج هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر الإمام النووي، موضوعه وجوب إنكار المنكر وبيان درجات الإنكار تعريف بالراوي. قلنا طبعا سبق الحديث عنه في الحديث 32، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري أبو سعيد رضي الله عنه، رد يوم أحد لصغر سنه، ومات أبوه فيها شهيد، وغزى بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وروي له في كتب الحديث 1170 حديثا. وفاة أبو سعيد رضي الله عنه قيل توفي سنة 74، وقيل 64، وقيل مات سنة 63، وقيل مات سنة 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن العلماء من قال بأنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا هذا واجب، واستدلوا بحديث الباب، حديث الذي معنا: من رأى منكم منكرا فليغيره، وقالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. القول الثاني أنه فرض كفاية، وهذا مذهب أكثر، أو هذا قول أكثر العلماء، لقولهم قالوا إن لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقالوا في قوله ولتكن منكم، قالوا من هنا للتبعيض، منكم من هنا للتبعيض. وقال ابن قدامة رحمه الله في هذه الآية بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، لأنه قال ولتكن منكم، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف أو ناهين عن المنكر، وهو القول الصحيح، هذا القول الصحيح. لكن هناك أحوال قلنا يكون فيها الأمر بمعروف النهي عن المنكر يكون فرض عين، يبقى الصحيح أنه فرض كفاية. لكن متى يكون الأمر بمعروف النهي عن المنكر فرض عين؟ في أحوال: الحالة الأولى التعيين من قبل السلطان، كمثلا من يعينه السلطان للأمر بمعروف النهي عن المنكر، فهؤلاء يجب عليهم الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثاني التفرد بالعلم بأن معروفا قد ترك أو منكرا قد ارتكب، يعني يكون لا يعرف أحد أن هذا معروف وأن هذا منكر، فهذا الإنسان هو الذي يعرف هذا، فلذلك نقول عندها هذا فرض عين عليك أن تبين، لأنك أنت الذي تعرف دون غيرك. ثالثا انحصار القدرة في أشخاص محددين، يصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، يعني ما في أحد غيره، يعني مثل الزوج مثلا في بيته، يقول هذا فرض عين عليه أن يغير، للأمر المعروف النهي عن المنكر فضائل ذكرناها في الأسبوع الماضي، قلنا من أول فضيلة أنها مهمة الرسل، أمر المعروف النهي عن المنكر هذه مهمة الرسل. الأمر الثاني أنها من صفات المؤمنين، والأمر الثالث أن خيرية الأمة مناطة أو بهذه الشعيرة، ولذلك قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال: ما العلة في أنها خير أمة أخرجت للناس؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمر الخامس أنها من خصال الصالحين، أنها من خصال الصالحين. الأمر السادس أنها من أسباب النصر. الأمر السابع أنها من أسباب النجاة. خطر ترك الأمر معروف النهي عن المنكر، قلنا خطره يترتب في عدة أمور. الأمر الأول أنه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الثاني نزول البلاء والعذاب، إذا لم تأمر الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر ينزل عليهم البلاء والعذاب من الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث خطورة عدم الأمر معروف النهي عن المنكر، عدم استجابة الدعاء، أتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو شكن الله عز وجل أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فعدم استجابة الدعاء. الرابع اللعن والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقلنا طبعا إخوة ذكرنا بعض الأقوال السلف في الأمر معروف النهي والنهي عن المنكر. قال إسماعيل بن عمر: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به. وذكرنا بعض من آثار السلف في ذلك. في هذا الحديث بيان كيفية تغيير المنكر ودرجاته، بيان كيفية تغيير المنكر ودرجات التغيير. أولا التغيير باليد، التغيير باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يشترط إخوة في التغيير باليد أن يكون مستطيعا، أن يكون مستطيع، يستطيع أن يغير بيده. فإن خاف إن ترتب على تغييره باليد منكر أشد أو مفسد أعظم فإنه لا يغيره بيده، لا يغيره بيده. طيب لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير باليد؟ لماذا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ لأن هذا الأصل، لا، لأنه أقوى درجات الإنكار، إن أقوى درجات الإنكار، لأنه إزالة المنكر بالكلية وزجره عنه، يزيل المنكر بالكلية. ثانيا التغيير باللسان، التغيير باللسان كالترغيب والترهيب والمواعظ والأذكار وتذكير الناس يعني. إذا لم يستطع التغيير باللسان لوجود مانع فلا يغير، ينتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة والتغيير بالقلب، وهذه واجبة على الجميع. لا يقول أحد من الناس أنا لا أستطيع أن أغير بقلبي. وقلنا طبعا ما هو ضابط التغيير بالقلب؟ أن أكره الفعل. والأمر الثاني أن أفارق المكان، لا أجلس في المكان الذي تكون فيه المعصية. ثم أيضا أخوة بعد ذلك قلنا من شروط الأمر معروف النهي عن المنكر الشرط الأول أخوة من شروط الأمر معروف النهي عن المنكر الاستطاعة. طيب ما الدليل؟ قلنا هذا الشرط مأخوذ من القواعد الشرعية، نأخذ من القواعد الشرعية العامة، من عدم تكليف المسلم ما لا يطيق. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله عز وجل أحدا فوق طاقته. وهذا من لطف الله بخلقه، من رحمة الله بخلقه. لو كان أخو الأمر تغيير باليد هذا فقط، قل طب أنت كل ما ترى طبعا منكرات في الشارع تغير بيدك فتضرب وتؤذى ويصيبك مكروه ويصيبك شر، ويقع ده من رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله أنك إذا كنت لا تستطيع خلاص لست مكلفا بذلك. الأمر الذي بعد ذلك من شروط الأمر معروف النهي عن المنكر أن يكون بعلم، فلا بد من العلم بالمنكر والمعروف، تعرف المنكر الذي تنهى عنه وتعرف المعروف الذي تأمر به، ولا بد أيضا من العلم بحال الذي تأمره بالمعروف وحال الذي تنهاه عن المنكر. هذه أمور مهمة، ليس العلم بالمعروف والمنكر فقط، لا، العلم بحال فلان هذا. خلاص ما أنا أعرف بحاله، أنا أحاول أنصحه باللسان، وجدت منه إنكار وعرض خلاص. خلاص. طيب. ويظهر من حال الإنسان، كل إنسان بيظهر في سمتي أو في تعاملي أو الأمر الذي بعد ذلك يا إخوة. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثالث الشروط أيضا أن يكون بعلم. الأمر الثاني أن يكون رفيقا، أن يكون رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي، ما لا يعطي على العنف. ولذلك تجد هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما رأى رجل يبول في المسجد، هذا قد تبول في المسجد، هذا منكر ولا ليس أم ليس منكرا؟ هذا منكر. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يغير بيده، أمر الصحابة أن يهجر يضرب أو، لكن ما لأن هذا رجل جاهل، فالنبي علم من حاله هذا، فماذا فعل؟ قال للصحابة: دعوه لا تذرموه، يعني دعوه إلى أن يكمل بولته. ثم بعد ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، ما بنيت لهذا لهذه الأمور. الأمر الثالث أن يكون حليما صبورا على الأذى، لابد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يصيبه أذى، فماذا تفعل؟ لابد أن تصبر. ولذلك في وصية لقمان لولده قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني طالما حتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد أن تؤذى، فماذا عليك عندما تؤذى؟ لابد أن تصبر، لابد أن تصبر. وقلنا طبعا الله تبارك وتعالى قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب، هل يشترط إخوة أن يكون عدلا؟ قد اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا يشترط ذلك، واستدلوا بقوله: تأمون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وفي هذه الآية ذم لهم، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وبحديث: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض مقاريضهم بشفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون بالمعروف ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. قول الثاني: لا يشترط ذلك، واستدلوا بحديث النبي: إن الله لا يؤيد هذا الرجل بهذا الدين بالرجل الفاجر، وبعموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولأن اشتراط العدالة سد لباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. إذا لم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الإنسان الذي ليس فيه شيء من لن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أحد أبدا. وهذا القول هو الصحيح. ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة مهمة، قال: إنكار المنكر له أربع درجات. إنكار المنكر له أربع درجات. الدرجة الأولى قال: أن يزول المنكر ويخلفه ضده. أنت أنكرت المنكر فزال هذا المنكر وخلفه شيء ضده الخير يعني والعدل. الأمر الثاني أن يقل المنكر، إنكارك كان سبب في أن المنكر قل، وإن لم يزل بالكلية أن قل هذا المنكر. الأمر الثالث أن يخلفه ما هو مثله، يعني يزيل المنكر لكن لم يزل بالكلية، بل جاء منكر مثله، مثل هذا المنكر الذي هو موجود. الأمر الرابع أن يخلفه ما هو شر منه، يبقى تزيل المنكر ويأتي منكر أشد من هذا، أشد من هذا المنكر. الدرجتان الأولى والثانية قال العلماء عنهما مشروعتان. الدرجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه معروف بدلا منه. الحالة الثانية أن لا يزول بالكلية لكن يقل، لكن يقل، دول مشروعتان. الحالة الثالثة وهي أن يزول المنكر ويخلفه مثله، منكر مثله مساوي له، فهذه الحالة موضع اجتهاد بين العلماء، هل ينكر ولا لا ينكر؟ إن حزين منكر منكر مثله، أنت ما عملت شيء، فاختلف العلماء فيه. الحالة الرابعة قالوا أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أنكر منه أشد منه، وهذه الحالة محرمة، هذه ويزول ويخلفه ما هو شر منه، وهذه الحالة محرمة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم، هل المراد بالرؤية العلمية يعني علم، ولا الرؤية العينية الذي يرى المنكر يرى المنكر بعينه؟ فيه خلاف، فقصر بعض العلماء على الرؤية العينية الذي يرى بعينه، رأى منكم منكرا رآه بعينه. والأقرب ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال العينية والعلمية بشرط التأكد من ذلك، تأكد من هذا المنكر، من هذا المنكر رأى بعينه أو علم به بس متأكد بأن هذا العلم يعني هذا العلم يعني حقيقي في هذا الأمر. قوله فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في هذه الجملة أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنكر لا بد أن تغيره بحسب قدرتك، وأولى المراتب بالتغيير باليد، ثم بعد ذلك التغيير مرتبة التغيير باللسان، ومنها المراسلة والمكاتبة والمناصحة، تبعث رسالة الإنسان تكاتبه تخاطبه. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإنكار بالقلب، وهذه كما قلنا لها ضوابطها أن تكره الفعل وأن تفارق المكان الذي تفعل فيه هذه المعصية. للمتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، طبعا احنا ذكرناها، منها ما ذكره سفيان الثوري رحمه الله حيث قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال، ثلاث خصال من يأمر بالمعروف عن المنكر. الخصال الأولى قالوا قال رفيق بما يأمر به، رفيق بما ينهى عنه، رفيق بما يأمر به، رفيق بما ينهى عنه. الصفة الثانية عدل فيما يأمر به، عدل فيما ينهى عنه. الصفة الثالثة عالم بما يأمر فيه وعالم بما يأمر بما ينهى عنه، عالم بما ينهى وعالم بما ينهى عنه. يعني يعدل ما يظلم في هذه المسألة، ربما يكون هو يظن أن هذا منكر وليس منكرا، فلابد يعدل ينصف يعني في هذه المسألة، ينصف فيها يكون عادل، لا يكون ظالم، يبقى للناس يقيس بمقياس ولنفسه مقياس آخر. طيب، أيضا يا إخوة يستحب في الأمر امتثال الأمر وفي النهي اجتناب النهي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن لا يشترط ذلك كما قال النووي رحمه الله تعالى وقال العلماء، ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما نهي عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي إن كان متلبسا بما ينهى عنه. فإنه يجب عليه شيئين، أن يأمر نفسه وأن يأمر غيره، وأن ينهى نفسه وأن ينهى غيره. فإذا أخل بإحداهما لا يخل بالأخرى، يعني هو بيفعل المنكر وبينهى الناس عن المنكر، ماذا عليه؟ ينهى نفسه وينهى غيره. طب هو بيأمر بالمعروف ويفعل هذا المعروف، يبقى يأمر نفسه بفعله ويأمر غيره ويأمر غيره أيضا بفعله. قال شجاع بن الوليد كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. لسانه لا يفتر من تذكير الناس عن هذا، ما يأمر هذا بشيء ينهى هذا عن شيء، لا يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال طبعا بعضهم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. طيب، باقي إخوة لنا طبعا الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى يربي الحديث جميع المسلمين على تحمل المسؤولية، يربي الحديث جميع المسلمين على تحمل المسؤولية، وأن كل شخص بعينه، كل واحد من المسلمين خلاص يعنيه أن يأمر الناس في مجتمعه بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، لأن قال من رأى منكم منكرا، هل خص أحد دون أحد؟ هل رأى العلماء فقط؟ هل رأى الدعاء فقط؟ لا، من رأى منكم منكر، أي مسلم يرى منكر يحاول أن هو يغير هذا المنكر بيده، إن استطاع، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فيغير بقلبه. الفائدة الثانية، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، من قوله من رأى منكم منكرا، لكن يقيد على حسب الاستطاعة والقدرة. لماذا قلنا يقيد على قدر الاستطاعة؟ قولي من لم يستطع، من لم يستطع يقيده بالاستطاعة، قيده بالاستطاعة. الفائدة الثالثة، هذا الحديث يربي المجتمع على معالجة الأخطاء التي يرونها، يربي المجتمع على معالجة الأخطاء التي يرونها، وأن لا يقف الشخص حائرا كأن الأمر لا يعنيه، لا، المجتمع مطالب أنه يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة الرابعة، يدل على أن المنكرات تقع في المجتمع الإسلامي لكن يجب ألا تقر وتصبح مألوفة، يعني في منكرات بتقع مجتمع لكن لا ينبغي أن نقر هذه المنكرات وتصبح كأنها أمر مألوف وعادة يعتادها الناس. الفائدة الخامسة، تغيير المنكر على درجات مختلفة وليس على درجة واحدة، التغيير باليد ثم التغيير باللسان والتغيير بالقلب. الفائدة السابعة، إذا لم يستطع المسلم أمرا من الأمور فعليه أن يبحث عن أمر آخر يقدر عليه، ولذلك قال في الحديث فمن لم يستطع مرتين. الفائدة السابعة، السابعة درجات تغيير المنكر، دليل على أن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع، أما إذا ما كان خارجا عن قدرته فلا يطالب شرعا به. ترى الناس مثلا وقت الصلاة يجلسون على المقهى، المقاهي وفي الشوارع، هل تقدر أن تغير بيدك؟ غيرت بيدك طبعا ترى ما يحدث لك، فتغير بلسانك إن استطعت، إذا لم تستطع تغير بقلبك. الفائدة الثامنة، يدل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، فمن أنكر بقلبه ليس كمن أنكر بلسانه وليس كمن أنكر بيده، في درجات، لذلك قال هذا أضعف الإيمان. الفائدة كم؟ التاسعة، قوله من رأى يدل على أن المنكر مشاهد ومرئي. خلاص يا أخوان، طيب، يعني المنكر أنت بتنكره ما تراه، يكون أمر ظاهر معروف لك، أما ما أسره الإنسان وما أخفاه فهذا الأمر يخفى، فلا يجوز التصنت ولا التتبع إلا إذا دلت القرائن والشواهد، فيكون في حكم الظاهر، وهذا ليس لكل أحد من الناس، الفائدة العاشرة، قوله فبقلبه يدل على أن المنكر لا يرضى به ولا يقر به ولو بالقلب الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، ما يقر المنكر أبدا ولا بقلبك. الفائدة الحادية عشر والأخيرة، الحديث دليل على أن القلب له عمل في الإيمان، فمن عمله إنكار المنكر وعدم الرضا به. قلب له عمل، وعمل القلب هو إنكار المنكر وعدم الرضا بهذا المنكر. خلاص يا إخوة. فالحاصل لابد يا إخوة في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه كثير من الناس يعني وقعوا في خطأ من جهتين. بعض الناس لا ينكرون منكرا ولا يأمرون بمعروف أبدا، لا في بيته ولا في سوقه ولا في شارعه ولا مع أقاربه أبدا، ما يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر مطلقا. يعني لو وجد أولاده لا يصلون لا يقول لهم صلوا، لو وجدهم يفعلون منكر وأمر محرم لا ينهاهم عن ذلك. وطائفة من الناس تبالغ في الإنكار، يقول كل شيء طبعا هو يغير فيه بيده، ما عنده أضعف الإيمان أبدا. لك إنسان هذا أتى منكر اضرب فلان وافعل كذا وكذا، هذا خطأ عظيم، هذا خطأ عظيم. من الرسول قال في الحديث من لم يستطع، فشرط هذا الأمر بالاستطاعة. يعني أنت ما تقدر تغير بيدك، تقول الله كما قلت لك رأيت فتاة متبرجة، ماذا تفعل أنت؟ ما هو تغييرك أنت؟ تقول الله أنا أروح مثلا أغير بيدي أضربها مثلا؟ طيب لو ضربتها ما الذي سيحدث يترتب على ذلك؟ طيب لو غيرت بلسانك وتدوخ طبعا وضع صحة وكلمها في الله طبعا، أمرها بمعروف، وكل ما قبل أخت طبعا أقول لها خلاص أمرها بمعروف ونهى عن المنكر. كم من المفاسد التي تترتب على هذا، فضلا عن أنك ربما أنت يحدث لك منكر أشد من هذا، وهذا لا يجوز. طيب الأمر الثاني غير بقلبك، يغير بقلبه. ماذا يغير بقلبه؟ أنت لا تجلس في مكان في معصية، لا تجلس في مكان فيه معصية ولا فيه مخالف. فهذه أمور لابد الإنسان يضبط، لابد لمن يأمر معروف أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا بما يأمر به، رفيقا بما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، وعدلا فيما ينهى، وعدلا فيما ينهى عنه. جعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله بإذن الله تعالى محاضرة أصول السنة بعد صلاة العشاء اليوم، وجزاكم الله خير. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول